الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قبل أن نبدأ الدرس نسأل في الدرس السابق ويكون يعني هذه ستكون مقابل الأسئلة إن شاء الله. الأصل أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه، هذا قاعدة عندنا في المذهب، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه، إلا مسألة مرت معنا الأسبوع الماضي، تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة من خلفه. ما هي هذه المسألة؟ يعني القاعدة أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه، إلا في مسألة أو مسألتين طبعا، لكن إحنا أخذنا مسألة الأسبوع الماضي، تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة من خلفها. أحسنت، إذا صلى المأموم الإمام، إذا صلى الإمام جاهلا حدث نفسه أو نجاسته، وهو والمأموم حتى انقضت الصلاة، فتصح لمأموم وحده، تصح لمأموم وحده، تصح لمأموم وحده. هذا الكتاب هذا لك. السؤال الثاني، ذكرنا أن الأمي يشمل أربع صور، من يعدد هذه الصور؟ ذكرنا أن الأمي هو أربع، له أربع صور. ها يا شيخ عمر، من لا يحسن فاتحة، ما المراد من لا يحسن فاتحة؟ من لا يحفظها. جميل، يدغم فيها حرفا لا يدغم، نعم أحسنت، أو يبدل حرفا لا يبدل بهذا الحرف الآخر، وغير حرف الضاد في الضالين والمغضوب. بقي واحدة، أن يلحن فيها لحنا يحيل معنى، والمقصود باللحن هو الخطأ في الإعراب، اللحن مراد به الخطأ في الإعراب. وهذا الأم لا تصح الصلاة إلا بمثله. هذا السؤال على الثاني. أخذنا الدرس الماضي فصل في موقف الإمام والمأموم، وأخذنا فصل أيضا في الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام سواء كان في داخل المسجد أو خارجه. واليوم نأخذ آخر باب أو فصل، آخر فصل يتعلق بباب صلاة الجماعة، بباب صلاة الجماعة. وفي الحقيقة أنا دائما أنبه أن المسائل كثيرة، وحتى يسلم الإنسان من السهو لابد أن يحفظ متنا في الفقه، لابد أن يحفظ متنا في الفقه حتى يستذكر، يكون مستذكرا لهذه المسائل، وحتى يكون فقيها أيضا، لا يكون الإنسان فقيه إلا إذا حفظ متنا في الفقه، لابد أن يحفظ متنا في الفقه، أو إذا كان ثقيل الحفظ فيتخذ متنا معينا ويكثر النظر فيه، كل يوم يقرأ مثلا 5-6 صفحات، يختمه كل أسبوعين، كل 3 أسابيع، وهكذا، فيكون جل اهتمامه بهذا الكتاب، بهذا الكتاب. قال رحمه الله فصل، هذا الفصل آخر فصل فيما يتعلق بباب صلاة الجماعة، وهو فصل في الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. والأصل أن صلاة الجماعة والجمعة على المسلم فرض عين، وهذا من مفردات الحنابلة، يعني ما حد قال به غير الحنابلة. والقول الثاني أن صلاة الجماعة فرض كفاية، والقول الثالث أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. المذهب عندنا أن صلاة الجماعة والجمعة فرض عين، يأثم كل من لم يصلي صلاة الجماعة ولم يشهد صلاة الجماعة. ولذلك لما أوجبوا صلاة الجماعة وجوب عين عقدوا فصلا في الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. قبل أن ندخل في هذا الفصل نذكر بعض الضوابط. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. الضابط الأول نقول، هل الأعذار لترك الجمعة والجماعة معدودة أم محدودة بضابط؟ مرة أخرى، الضابط الأول، هل الأعذار لترك الجمعة والجماعة معدودة أو محدودة بضابط؟ يعني هل هي الصورة معدودة التي يعددونها فقط؟ هم يعددون تقريبا 20 صورة، ذكر مؤلف بعضها، فهل هي متعلقة بال20 صورة فقط ولا يجوز أن نلحق صورة حادثة بها، أم هناك ضابط لهذه الصور، وهذا الضابط يحتوي على علة بحيث إذا تحققت العلة في صورة ولو كانت خارج هذه الصور المعدودة فإنه يجوز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة؟ هذا يحتاج إلى، أنا الضابط جعلته بشكل استفهام، يعني يحتاج إلى تحرير، أنا لا أعرف، أنا لا أدري ولا أجزم بجواب على هذا السؤال، لا أجزم بجواب على هذا السؤال. هل الأعذار لترك الجمعة معدودة يعددونها، أم هي هناك ضابط إذا تحقق هذا الضابط بعلته في أي صورة من الصور ولو كانت حادثة فإنه يعذر؟ الله أعلم، الله أعلم. وهذا طبعا السؤال يتكرر معنا في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة ستأتي في البيوع وفي النكاح، الأعذار، العيوب النكاح، عيوب النكاح ستأتي، هل هي معدودة؟ هم يعددون تقريبا 10 عيوب، 10 عيوب، هل هي فقط مختصة بال10 هذه ولا يدخل فيها عيوب حادثة، أو هناك ضابط لهذه العيوب بحيث تحقق الضابط نلحق بها عيوب حادثة؟ الله أعلم، تحتاج إلى تحرير. الضابط الثاني، الأصل أن أعذار الجماعة هي أعذار الجمعة، الأصل أن أعذار الجماعة هي أعذار الجمعة إلا المريض الذي لا يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا فتلزمه الجمعة دون الجماعة. نعيد هذا الأصل، الأصل أن أعذار الجماعة هي أعذار الجمعة إلا المريض الذي لا يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا فتلزمه الجمعة دون الجماعة. المريض الذي لا يتضرر بإتيان الجمعة إذا ركب أو إذا حمل فإنه يلزمه أن يأتي صلاة الجمعة لأنها لا تكون في الأسبوع إلا مرة واحدة، بخلاف صلاة الجماعة فإنها في اليوم 5 مرات، فلا يلزم أن يأتيها راكبا ومحمولا، لا يلزم فقط إلا في الجمعة، يلزمه إذا لم يتضرر بإتيانها راكبا ومحمولا إذا كان عنده سواق يوديه المسجد، فيلزمه أن يأتي الجمعة، أو هناك من يحمله إلى صلاة الجمعة فيلزمه أن يأتي صلاة الجمعة دون الجماعة، دون الجماعة. قال رحمه الله: فصل. يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، وهذا أول عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر الناس أن، أو أمر نساءه أن يخبر الناس بأن يصلي بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولما جحشت ساقه صلى الله عليه وسلم صلى في غرفة في في في المسجد، وهذا يدل على جواز التخلف عن صلاة الجماعة للمريض، للمريض. وكذلك العلماء يقولون يجوز أن يتخلف عن صلاة الجماعة الذي يخاف حدوث المرض، ليس مريضا لكن يخشى، إن ذهب إلى صلاة الجماعة أو الجمعة يخشى أن يحصل له مرض، مثل مرض كورونا مثلا، فهذا يبيح للمسلم أن يصلي في بيته، يبيح أن يصلي في بيته. ونقول إذا وجدت جماعة في بيته فيلزمه أن يقيمها، إذا وجدت زوجته أو أمه أو أخته أو أبناؤه فإنه أو إخوانه يلزمه أن يقيمها إذا استطاع، فإن لم يستطع ما في أحد راضي يصلي معه فإنه يصلي لوحده في بيته. إذن المريض يعذر بترك الجمعة والجماعة، كذلك الخائف حدوث المرض، لكن يعني يستثنى من هذا ما لو كان المريض في المسجد، أو ما لو ما لم يكن الذي يخاف حدوث المرض في المسجد فإنه لا يعذر بترك الجمعة ولا الجماعة، لا يعذر بترك الجمعة والجماعة. كذلك يستثنى الذي المريض الذي لا يتضرر بالإتيان لصلاة الجمعة راكبا أو محمولا، هو لا يستطيع يمشي لكن يستطيع أن يركب، يستطيع أن يحمل ويؤتى به إلى موضع الصلاة، فهذا لا يعذر ويلزمه أن يأتي الجمعة دون الجماعة. الثاني الذي يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة قال: ومدافع أحد الأخبثين. مدافع أحد الأخبثين، والمراد بالأخبثين البول والغاط، وهذا الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وحضور صلاة الجمعة والجماعة في الحقيقة، صلاة الجماعة أو الجمعة مع الحدث ما حكمها على المذهب؟ مكروهة، مكروهة. والمكروه كما قال الأصوليون لا ثواب فيه، ليس فيه ثواب، لأن أصلا ذهنه مشغول بالأخبثين أو بأحد الأخبثين. فالصلاة مع وجود البول أو الغائط الذي يدافعه، يعني الذي يؤذيه ويزعجه، فالصلاة معه مكروهة. والعلماء يقولون إذا صلى الإنسان الصلاة على وجه مكروه سن له أن يعيدها على الوجه غير المكروه، سن له أن يعيدها على الوجه غير المكروه. قالوا مدافع أحد الأخبثين، أحد الأخبثين لا يشترط الأخبثان، وإنما يكفي واحد لكي يعذر عن صلاة الجمعة والجماعة، فلا يصلي الصلاة إلا إذا يعني تخلص من أذى الأخبثين. الثالث الذي يعذر قال: محتاج لطعام بحضرته، محتاج لطعام بحضرته، لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. فإذا كان الإنسان جائعا ومحتاج، محتاج للطعام والطعام حاضر أمامه، فإنه يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. أما إذا لم يكن الطعام موجود عنده، جائع لكن ما في طعام حوله، ولا يستطيع أن يحصل الطعام أصلا، ولا ينتظر الطعام يطبخ له، لا يستطيع، فإن هذا لا يعذر عن ترك الجمعة والجماعة، ويلزم أن يأتي ويصلي مع المسلمين في المساجد. قالوا محتاج لطعام بحضرته، لا بد أن يكون حاضرا. بعض العلماء قال يكفي التوقان، يكفي أن يكون تائقا مشتهيا للأكل ولو اشترط حضوره، لكن الحديث واضح لا صلاة بحضرة الطعام، يعني الطعام حاضر. أما إذا لم يكن حاضرا ما الفائدة في عذره من الجمعة والجماعة؟ قال وخائف ضياع ماله، هذا الرابع الذي يعذر بترك الجمعة والجماعة، الذي يخاف إذا حضر الجمعة أو الجماعة فإن ماله يضيع، كان يكون هو الحافظ على ماله أصلا، لا يوجد حافظ غيره على ماله، فيخشى إن حضر الجماعة أو الجمعة أن يضيع ماله ويسرق أو يشرد مثلا ويذهب الحيوان أعزكم الله بنفسه، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال أو فواته، خائف ضياع ماله أو فواته، يخاف إذا حضر الجماعة أن يفوته ماله، كمن يخشى أن تشرد وتذهب عنه دابته إذا حضر صلاة الجمعة أو الجماعة. قال أو ضررا فيه، يخشى إن حضر الجمعة والجماعة يخشى الضرر في ماله، ويمثلون بهذا كالطباخ مثلا والخباز، يخشى إن ترك الطبخ وحضر الجماعة والجمعة أن يحترق طبخه أو خبزه ويتلف، فهذا يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال أو موت قريبه، يخشى إن حضر الجمعة والجماعة أن يموت قريبه ولم يحضره، فهذا يعذر أن يبقى مع قريبه الذي حضرته الوفاة ويصلي لوحده. أو رفيقه، يخشى إن حضر الجمعة جماعة أن يموت رفيقه ولم يحضر وفاته، ولم يحضر وفاته لكي يلقنه الشهادة وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها المحتضر. قال: ومن يمرضهما، أيضا يعذر بترك الجمعة والجماعة من يمرض قريبه، من هو قام على تمريض قريبه أو مثلا تمريض رفيقه، فإنه يعذر أيضا بترك الجمعة والجماعة. قال رحمه الله: أو خاف على نفسه ضررا، يخشى إن حضر الجماعة على نفسه ضرر، كان يخاف من حيوان يهجم عليه أو لصوص لا يوجد في البلد أمن مثلا والعياذ بالله يهجمون عليه، إذا أراد الصلاة فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. كذلك إذا خاف على نفسه من سلطان، قال أو سلطانا، لكن اشترط أن يكون هذا السلطان ظالما، اشترط أن يكون هذا السلطان ظالما. أما إذا كان السلطان عادل وليس بظالم وله للسلطان على هذا الرجل حق يريد أن يأخذه منه، فإنه لا يعذر بترك الجمعة والجماعة. إذن لابد أن يكون السلطان الذي يخشى ضرره إذا ذهب إلى الجمعة والجماعة أن يكون ظالما، أما إذا لم يكن ظالما فإنه لا يعذر. قال: أو ملازمة غريمه، يخشى إن حضر صلاة الجمعة والجماعة أن يلازمه غريمه وهو الداء الذي أقرضه أو دينه، يخشى إن حضر، فإن هذا الغريم إذا حضر صلاة الجماعة وشاهده هذا الغريم ورآه في المسجد ومع الناس أن يأتي ويطالبه بدينه مع أنه لا شيء معه، يعني هو عاجز عن إيش؟ السداد. والمعسر أصلا كما سيأتي في كتاب الحجر تحرم إيش؟ مطالبته، تحرم مطالبته وحبسه، بل يحرم رفعه إلى الحاكم، ويعني لا يجوز للدائن أن يطالب المعسر الذي يعلم عسرته، الذي يعلم عسرته. أما إذا لم يعلم عسرته فهذا لا شك أنه يجوز أن يعني يطالبه عند الحاكم. الشاهد أن الذي يخشى إذا حضر الجمعة والجماعة أن يلازمه الدائن وهو لا يوجد ما يؤدي به دينه، لا يوجد عنده ما يؤدي به دينه، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. قال: أو فوات رفقته بسفر، يخشى أنه إذا حضر الجماعة والجمعة أن تفوت رفقته، هذا غالب يحصل في المطارات، كان تكون الرحلة يعني ستطير الرحلة وتغادر، ويخشى إن صلى مع هؤلاء الجماعة أن يرتبط بهذا الإمام ويطيل، فيجوز له أن يترك الجماعة ويصلي لوحده ويذهب إلى رحلته. قال: أو فوات رفقته، لكن العلماء يقولون بسفر، قالوا قيدوه هنا بسفر مباح، بسفر مباح. أما إذا كان سفرا يخشى فوات رفقته بسفر محرم فإنه لا يعذر، سواء هذا السفر أنشأه أو استدامه، أنشأه من بلده أو استدامه في أثناء سفره. قال رحمه الله: أو تطويل إمام، يخشى إن حضر الجمعة والجماعة أن يطول الإمام في صلاته، لحديث معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس وكان يطيل، فاشتكاه أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وبعض الناس يعني ما المفروض نأخذ من هذا الحديث التهاون والتساهل مع الناس وعدم تنفيرهم. بعض الناس إذا قيل لك تطيل قال راح صل المسجد الثاني، هذا المسجد ليس لك، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل اذهب إلى بيتك وصلي وحدك، هذا الرجل طبعا فتل لما رأى معاذ رضي الله عنه يصلي ويطيل، انفتل عن صلاته وصلى لوحده وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب أن السبب الذي ذكره هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه السبب كان دنيوي وليس أخروي، السبب أنه كان عنده حديقة أو مزرعة يريد أن يسقيها ويذهب أن ينام مبكر لكي يقوم لهذه المزرعة، يعني المقصود أن السبب كان دنيويا. لا تنفر الناس إذا قالوا أنك تطيل أو تؤخر، أو بعض الناس يتأخر عليهم بالدقائق الكثيرة ويقول هؤلاء يقفون أمام المسجد نص ساعة وهنا خمس دقائق لا يستطيعون يقفوا. لا، رسول سلم ما قال لهذا الرجل هذه السنة أردتها ولا براحتك، لا لا لا لا تنفر الناس، لا تنفر الناس. فإذا خشي الإنسان تطويل الإمام فله أن يصلي في في في غير الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ أن يصلي بسور هي الآن موجودة نصف صفحة تقريبا بالشمس وضحاها ونحوها من هذه السور التي كلها تكون نصف صفحة. أما الإنسان يطيل ويقول أنا أريد أن أطبق السنة، ما في مشكلة طبق السنة، لكن إذا علمت أن الناس استساغوا هذا ويرضون بهذا. أما إذا علمت أن الناس لا يستسيغون هذا ولا يتحملون أصلا فلا يعني تكره الناس في السنة. فمن الأعذار التي تبيح ترك الجماعة تطويل الإمام، وينأخذ من هذا أنه ينبغي مراعاة الناس والغرض تجميع وترغيب الناس لكي يحضروا إلى المسجد ويصلوا في المسجد لا يصلون في بيوتهم منفردين. قال أو أذن بمطر يخشى إن حضر لصلاة الجمعة والجماعة أن يتأذى بمطر ونحوه كالوحل يعني كالطين والبرد والجليد مما يؤذي الناس إذا أرادوا الحضور إلى صلاة الجماعة، فإن هذه أعذار تبيح لهم ترك الجمعة والجماعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة كما ورد في الحديث المطيرة كان ينادي مناديه أن يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. قال أو نحوه أو غلبة نعاس، أيضا من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة إذا كان عند الإنسان غلبة نعاس، يخشى إن انتظر إقامة الصلاة أن تفوته أن ينام وتفوته الصلاة مع الإمام، أو يخشى إن انتظر الإمام أن ينام وتفوته الصلاة مع الإمام وفي الوقت يخرج الوقت كله، فهذا الذي يغلب عليه النعاس يعني يعذر وله أن يصلي في بيته، لكن لا يكون ديدنه مثل حال كثير من الشباب الآن يعني كله غلبة نعاس وينام متأخر ولا يعمل بالأسباب ويترك الجماعة، هذا لا يعذر، هذا يعني يكون عذرا أحيانا في بعض الأحيان. أما أن يكون ديدنه كله نعاس نعاس نعاس ولا يصلي صلاة الفجر في المسجد فهذا يعني لا يقصده الفقهاء. قال أو غلبة النعاس، ومع ذلك العلماء يقولون الأفضل له أن يتجلد ويصبر حتى يصلي مع الإمام، الأفضل له أن يصبر ويتجلد على هذا النعاس ويصلي، لكن خشية أن نومه ثقيل يخشى أنه ينام لن يستيقظ بعد خروج الوقت أو بعد صلاة الإمام في المساجد فإنه له أن يصلي لوحده. قال وريح، وذكرت لكم أن البيت إذا وجد إنسان جماعة فيزمه أن يقصدها ويقيمها، أما إذا لم يجد إلا نساء مثلا أمه أو زوجته أو بنته أو أخته هؤلاء لا يلزمه أن يصلون معه، لكن هو يلزمه أن يطلب منهم، فإن وافقوا فبها ونعمة، إن لم يوافقوا فلا يجبرهم، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، ليست واجبة على النساء. قال وريح باردة شديدة بليلة مظلمة، أيضا إذا كانت هناك ريح باردة شديدة بليلة مظلمة يعني ليلة غير مقمرة، ليلة مظلمة مثل آخر الشهر مثلا آخر الشهر، فإنه يعذر إذا كان هناك ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة فإنه يعذر عن صلاة الجماعة. والحديث طبعا حديث عمر السابق الذي ذكرته كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. لكن قول المؤلف طبعا هنا وريح باردة شديدة ليست المذهب، المذهب يكفي أن تكون ريح باردة بليلة مظلمة، يكفي أن تكون ريح باردة في ليلة مظلمة وتكون عذرا، لا يشترط أن تكون شديدة، يكفي أن تكون هناك ريح باردة ولو لم تكن شديدة بليلة مظلمة فإنه يكون عذرا لترك صلاة الجمعة والجماعة. وهناك يعني قاعدة نسينا أن ننبه عليها وهي أنه لا ينقص أجر من ترك الجماعة لعذر من هذه الأعذار التي مرت معنا، لا ينقص الأجر إذا كان يعني هناك عذر عنده فإنه لا ينقص أجره بإذن الله تعالى. ثم قال رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار جمع عذر، وهم المريض والمسافر والخائف. وسيتكلم المؤلف أولا عن المريض، ثم سيتكلم عن المسافر، وسيتكلم عن القصر والإتمام، ثم سيتكلم في آخر فصل عن صلاة الخوف. صلاة الخوف، قبل أن ندخل في هذا الباب نذكر بعض الضوابط التي يعني قد تضبط هذا الباب. الضابط الأول نقول: تلزم المريض الصلاة قائما إن قدر ولم يشق عليه. تلزم المريض الصلاة قائما إن قدر ولم يشق عليه. الضابط الثاني: يجب تمييز الركوع عن السجود عند الإيماء بهما بأن يجعل السجود أخفض من الركوع. يجب تمييز الركوع عن السجود عند الإيماء بهما بأن يجعل السجود أخفض من الركوع، أخفض من الركوع. الضابط الثالث: من عجز أو قدر في أثناء الصلاة انتقل إلى الآخر. نقول: من عجز أو قدر في أثناء الصلاة انتقل إلى الآخر. الضابط الرابع: تصح الصلاة في السفينة والطائرة والقطار والباص إن أتى بما يعتبر لها، بما يعتبر لها إن قدر، وإلا فيأتي بما قدر عليه وتصح منه. قول مرة أخرى: الضابط الرابع: تصح الصلاة في السفينة والطائرة والقطار والباص إن أتى بما يعتبر لها إن قدر، وإلا فيأتي بما قدر عليه وتصح منه. قال المؤلف رحمه الله: تلزم مكتوبة مريضا قائما. الأصل أن المريض تلزمه الصلاة قائما، لحديث عمران بن حسين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، قال له، قال: كانت بي بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي إيش؟ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إلى آخر الحديث. فالأصل أن المريض إذا قدر على القيام يلزمه أن يصلي قائما، لكن ينتبه الإنسان لما يقول العلماء، يقولون: ولو مستندا، ولو مستندا أو معتمدا على شيء بأجرة، ولو جاب له واحد يأجره يقول له امسكني بس من وراي، يجب عليه، يلزمه. وهذا الذي يفرط فيه كثير من الناس، حتى الشباب، بس يجي ألم في رجله على طول خذ له كرسي وجلس. هذا لا يجوز. يلزمك أصلا أنك تصلي قائم، حتى لو تجيب عصا معك وتتكي عليها، أو تجيب لك واحد يأجره وتقول له امسكني أريد الصلاة قائما، أو أعطيك أجرة، يلزمك. وهذا يدل على أهمية القيام الذي استهان به كثير من الناس اليوم. والشاهد على هذا الكراسي، الكراسي ملأت مساجد، كل مسجد فيه 30-40 كرسي. أي يعني حتى الشباب بعضهم صغير في الثانوي المتوسط يصلي على كرسي. السبب هو اشتهار وظهور هذا الأمر عند الناس، وأنه لا بأس. بعضهم ظن أنه لا إشكال أنك تصلي على كرسي أصلا، لا يلزمك القيام. هذا لا يجوز، والصلاة باطلة. الذي يصلي على كرسي أو جالس في الأرض وهو قادر على القيام، صلاته باطلة، سواء كان كبيرا صغيرا مريضا إذا كان قادرا. حتى الكبير، والعجيب ما يعني أعجب ما رأيته، أن بعض كبار السن يقول أنا أصلي جالس وأنا قادر على القيام، لكن حتى لا يقول الناس أني نشيط فيعطوني عين. هل هذا عذر؟ هذا ليس بعذر، يلزمك أن تصلي قائما ولا تستحي من أحد. فالمقصود إذاعة وإشهار هذه الأحكام عند الناس، خاصة أئمة المساجد يتكلمون عن الصلاة على الأرض ولا على الكراسي. حتى أصلا الصلاة على الكراسي أنا بالنسبة لي متوقف فيها أصلا، تصح ولا تصح يعني فيها كلام طويل يعني، وفي هناك من كتب. لكن الغريب أن الكراسي موجودة في عند الفقهاء، ولا ما رأيت لهم ذكر لها أبدا. أنا بالنسبة لي في مذهب الحنابلة ما رأيت العلماء يتكلمون عن الصلاة على الكراسي، مع أنها موجودة حتى في زمن رسول الله، بل مذكور في القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكراسي موجودة، لكن الفقهاء، بل أنا أذكر أدركت الناس في عندنا في النعاثل في الهفوف، ما حد يصلي على كراسي، الكل يصلي على الأرض. ما أدري لماذا أو كيف دخلت على المسلمين الصلاة على الكراسي، وألفت فيها المصنفات الآن وبحوث كتبت فيها، مع أنها مسألة ليست نازلة، مسألة قديمة والمفروض ما يشتد فيه الإنسان. وأنا أقول الأحوط للمصلي يصلي على الأرض، لا تصلي على كرسي. بل بعض المشايخ يقول أصلا الذي يجلس على كراسي هذا ليس لم يأتي بالجلوس الذي هو ركن في الصلاة. التشهد الأخير مثلا يجلس على كرسي، بعض المشايخ يقول لا يجلس على كرسي، هذا الذي يجلس على كرسي مثل الذي يصلي على الراحلة، وسيأتي أن الصلاة على الراحلة على الحصان أو الدابة لا تصح كما سيأتي إن شاء الله لحاجة كما سيأتي. فالمقصود أن الإنسان المريض يلزم أن يصلي قائما إن قدر ولو معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها. قال رحمه الله: فإن لم يستطع المريض أن يصلي، ما يستطيع يصلي قائم، أو يستطيع لكن يشق عليه. وأظن الشيخ ابن عثيمين ضبطه يقول بحيث أنه إذا وقف لا يستطيع أن يخشع، يلهيه الألم الذي يحصل له بسبب الوقوف عن الخشوع، فحينئذ نقول لك أن تصلي جالسا. فإن لم يستطع فقاعدا. وإذا صلى الإنسان قاعدا كيف يكون جلوسه؟ نقول في حال القيام ماذا يفعل؟ يتربع. وهذا في حديث عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ففي حال القيام يتربع، وفي حال الركوع والسجود ماذا يفعل؟ يثني رجليه، يعني يجعلهما عن يمينه. قال: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. طبعا إذا صلى أيضا قاعدا، نبه هنا أنه الركوع إذا أراد أن يومئ بالركوع يلزمه أن ينحني إلى أن يقابل بوجهه قدام ركبتيه، ينحني بحيث يقابل بوجهه قدام ركبتيه. هذا هو الركوع المجزئ، هذا هو الركوع المجزئ من الجالس. وأما السجود نقول فيلزمه أن يصلي عليه ويسجد وين فيه؟ في الأرض، إلا إذا كان عاجز عن السجود فهذا يومئ بالسجود كما سيأتي. قال: فإن لم يستطع يصلي قاعدا فعلى جنب، يصلي على جنب، والأيمن أفضل، يعني يصلي مستقبل القبلة لكن على جنبه الأيمن، ويكون مستقبلا القبلة، يجوز على جنبه الأيسر لكن الأفضل يكون على جنبه الأيمن، ويكون وجهه وبدنه كله مستقبل القبلة. وحينئذ كيف يركع ويسجد؟ نقول يومئ بالركوع والسجود برأسه، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه فيجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال وتصح على ظهره، تصح الصلاة الذي لا يستطيع أن يصلي قاعدا وهو يستطيع أن يصلي على جنب الأيمن، يصح أن يستلقي على ظهره ويجعل قدميه مستقبل إيش؟ للقبلة، يستقبل بقدميه القبلة، لكن هذا مكروه إذا كان قادرا على أنه يصلي على جنبه. قال وتصح على ظهره، يعني مستلقيا على ظهره مستقبل بقدميه القبلة، وتكره مع قدرة على جنب وإن لا تعين. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه فيتعين، يعني يجب عليه أن يصلي مستلقيا على ظهره ها ويستقبل بقدميه القبلة. قال وإلا تعين ورجلاه إلى القبلة. يومئ برأسه في ركوع وسجود، يومئ كما ذكرت يومئ يشير برأسه، يخفض رأسه للركوع ويخفض رأسه أكثر ليش؟ للسجود، حتى يتميز السجود عن إيش؟ الركوع. قال يومئ برأسه راكعا، يعني حال كونه راكعا وساجدا، ويخفضه يعني يخفض السجود عن الركوع، كل هذا فيما لو صلى على جنبه أو صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. أما إذا صلى جالسا فإنه يلزمه أن يركع ويقابل بوجهه قدام ركبتيه، وأما السجود فيلزمه أن يسجد وين؟ على الأرض، يلزمه أن يسجد على الأرض. قال فإن عجز أومأ بعينه، لا يستطيع أن يومئ برأسه للركوع ولا للسجود، فماذا يفعل حينئذ؟ يشير بإيش؟ بعينه، يشير بعينه. وهذا موطن إشكال في الحقيقة، ما المراد بالإيماء بالعين؟ هل هو التغميض كما ذكره الشيخ ابن عثيمين وهو ليس مرادا عند الحنابلة أصلا، لأنهم ما ذكروا؟ الشيخ محمد يقول تغمض عينيك للركوع وتغمض عينيك مرة أخرى للسجود، لكن هذا ما ذكره الحنابلة، ما ذكروا التغميض، وهم يعرفون ويذكرون أن التغميض أصلا من مكروهات الصلاة، مكروهات الصلاة. الشيخ هنا قال الإيماء بالعين يكون بالتغميض، ولا أظنه مقصودا عند الحنابلة. ماذا يفعل؟ نقول لعل المراد أن يومئ بالسواد الذي في عينه، فيخفض السواد للركوع ثم يخفضه مرة أخرى للسجود، ولم يذكره هنا أن يكون السجود أخفض من الركوع، ما ذكره هنا، لأن الصلاة ستكون بإيش؟ بالعين. وكل هذا فقط ليش؟ للركوع والسجود. فإن عجز أومأ بعينه، أومأ بعينه. كذلك يومئ بعينه يومئ بعينه للجلوس بين السجدتين ونحو ذلك من الأركان، ولكن ينوي لابد أن ينوي أن هذا الإيماء الإشارة بالعين بالسواد هذا، يعني ينزله يخفضه مثلا، ينوي أنه للركوع ثم ينوي مرة أخرى للسجود، وينوي الخفض الثالث مثلا للجلسة بين السجدتين، ثم ينوي الخفض الرابع للسجدة الثانية، وهكذا وهكذا. قال رحمه الله ومن عجز أو قدر في أثنائها انتقل إلى الآخر. وهذه قاعدة، إنسان مثلا لا يستطيع أن يصلي قائما ثم في أثناء الصلاة صلى جالسا، في أثناء الصلاة الركعة الثانية مثلا تنشط وعافاه الله عز وجل، فيلزمه أن ينتقل إلى الآخر، يعني يقوم. أو بالعكس هو قائم، يصلي قائم وليس فيه علة، لكن في الركعة الثانية والثالثة اعتل ومرض وتعب وجه ألم في ظهره مثلا أو في قدمه، فيلزمه أن ينتقل للآخر، يعني يجلس ويصلي جالسا. هذا المراد بقوله وإن عجز أو قدر في أثنائها انتقل إلى الآخر. ثم ذكر صورة شخص يستطيع على القيام والقعود لكن لا يستطيع على الركوع ولا السجود، فماذا يفعل؟ نقول يومئ بالركوع وهو قائم برأسه، ويومئ بالسجود وهو جالس. قال ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود. يقول أنا أستطيع أقوم لكن لا أستطيع أن أركع، أستطيع أن أجلس لكن لا أستطيع أن أسجد على الأرض، فنقول تقوم تصلي قائم والركوع تومئ برأسك للركوع والسجود تجلس في الأرض وتومئ للسجود. قال ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو بركوع قائمة، لا بد أن يومئ بركوع قائم، ما يجلس ويومئ بركوع وإنما يومئ بالركوع وهو قائم وسجود قاعدا، يومئ بالسجود وهو قاعد. ثم قال رحمه الله ولمريض يطيق قياما، يعني يستطيع على القيام، الصلاة مستلقيا، مستلقيا على إيش؟ ظهره ورجلاه إلى القبلة. ما هو السبب؟ قال لمداوات، يعني بسبب المداواة، بسبب أن الطبيب قال له أن علاجك وشفائك يكون بهذه الكيفية، ولا تقوم في الصلاة ولا تجلس. قال ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداوات بقول طبيب. ثلاث صفات يشترط أن يكون هذا الشخص طبيب الذي قال له اجلس وصلي مستلقيا. الشرط الثاني أن يكون مسلما، فلا عبرة بقول الطبيب الكافر. الشرط الثالث أن يكون ثقة، يعني عدلا، أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة، ويفطر بقوله، يعني بقول الطبيب المسلم الثقة، إن الصوم يمكن العلة. إذا قال للطبيب إن صومك يمكن علة المرض الذي فيك ويزيد مرضك أو يتأخر مرضك، فإنه له أن يفطر بقول الطبيب المسلم. وهل يشترط أن يكون حتى يعذر الإنسان في العبادات أن يكون بقول طبيب مسلم؟ هذا فيه كلام كثير جدا، ما ذكروا الطبيب إلا هنا في الصلاة إذا أراد أن يصلي مستلقيا، وكذلك إذا أراد أن يفطر في رمضان فإنه يفطر بقول طبيب مسلم. ثم قال رحمه الله هذه مسألة ذكرت لكم أنه تصح الصلاة في السفينة والقطار والطائرة إذا أتى بما يعتبر لها من ركن وشرط، إذا أتى بما يعتبر لها من ركن وشرط. قال وتصح في سفينة، في سفينة تصح، يعني إيش؟ الصلاة المكتوبة في السفينة إذا أتى بما يعتبر لها من الأركان كالركوع والسجود والشروط واستقبال القبلة وغير ذلك. قال إذا أتى بما يعتبر لها وقاعدا إن عجز، يجوز أن يصلي في السفينة ونحوها قاعدا إذا عجز عن خروج منها وقيام بها. فإذا كان عاجزا عن الخروج منها والقيام بها فله أن يصلي قاعدا، كما أحيانا يحصل في بعض الطائرات يقول لك الموجود الموظف يقول لا تصلي، ما تصلي هنا، ما في مكان للصلاة أحيانا، مع أن الطائرات السعودية والله الحمد فيها يعني أماكن في كما يعني أذكر مخصصة للصلاة، فنقول لك تصلي قائم، قال لك ما تجلس ما تقوم، نقول صل حتى ولو كنت جالسا، بل حتى لو كنتم جماعة يجوز أن يصلي المتقدم إمام ويتابعونه في الخلف، المهم أنه يجوز له أن يصلي. اللجنة الدائمة الآن تفتي بأنه إذا كانت يقولون الصلاة تجمع لما بعدها فإنه لا يصلي في الطائرة وإنما يصلي في المطار إذا وصل، يصلي في المطار إذا وصل، لكن المذهب يجوز أنك تصلي وحتى لو كانت تجمع لما بعدها، ويجوز أن تجمع، يجوز أن تجمع في الطائرة وتأتي بما استطعت عليه من الأركان والشروط. قال رحمه الله وقاعدا إن عجز عن خروج منها وعجز أيضا عن قيام بها، وعلى راحلة خشية تأذن، يجوز أو تجوز الصلاة على الراحلة والمراد بالراحلة طبعا المراد بالراحلة الحصان والناقة مثلا ونحو ذلك، لا المراد بها السيارة. السيارة وهذا في كلام طويل أيضا، هل تلحق السيارة بالراحلة؟ في بعض المواطن تلحق، في بعض المواطن لا نستطيع أن نلحقها. فهنا الراحلة تصح عليها المكتوبة سواء كانت واقفة أو سائرة، خشية تأذ بوحل، يعني خشية النزل أن يتأذى بوحل المراد به الطين ونحوه كالمطر والثلج والبرد، كالمطر والثلج والبرد. قال لا لمرض، يعني لا تصح المكتوبة على الراحلة بسبب المرض، مع قدرة على نزول وركوب، إذا استطاع أن ينزل من هذه الراحلة فإنه مريض، إذا كان مريضا لا يصح أن يصلي على الراحلة مع قدرته على النزول والركوب. أما إذا لم يستطع النزول والركوب وكان ثقيلا فإن صلاته على الراحلة تصح. قال ويصح النفل مطلقا، يعني يصح النفل قاعدا بالسفينة وعلى الراحلة مطلقا، يعني سواء قدر على القيام أو لا قدر على الخروج منها أو لا قدر على النزول منها أو لم يستطع أو لم يقدر، فإن صلاة النافلة تصح. ثم قال رحمه الله فصل في صلاة المسافر، ونذكر بعض الضوابط. الضابط الأول يشترط للقصر خمسة شروط، يشترط للقصر خمسة شروط. الضابط الثاني القصر لما اجتمعت فيه شروطه أفضل من الإتمام، القصر لمن اجتمعت فيه شروطه أفضل من الإتمام. الضابط الثالث يجب الإتمام في 21 صورة، ذكر المؤلف منها 13 صورة. الضابط الثالث يجب الإتمام في 21 صورة، ذكر المؤلف منها 13 صورة. الضابط الرابع والأخير من كان له طريقان فسلك أبعدهما ليقصر جاز له القصر. من كان له طريقان فسلك أبعدهما ليقصر جاز له القصر، جاز له القصر. قال رحمه الله فصل من سافر سفرا مباحا. شروط القصر في السفر، هذا الشرط الأول أن يكون أن يسافر، يعني ابتدأ ناويا قطع مسافة القصر. من سافر، هذا الشرط الأول، اشترط حتى يجوز له القصر الشرط الأول أن يكون مسافرا، يعني يبتدئ وينوي سفرا، ينوي عند خروج بلده أن يقطع مسافة القصر. الشرط الثاني قال سفرا مباحا، سفرا مباحا، يعني إما مباح ومن باب أول لو كان سفرا واجبا أو سفرا إيش مستحبا، أو سفرا مستحبا، سفر واجب مثل الحج والعمرة، والسفر المستحب مثل زيارة مثلا صديق في الله عز وجل. أما السفر المحرم والسفر المكروه فإنه لا يجوز فيه القصر. السفر المحرم والسفر المكروه فإنه لا يجوز فيه السفر القصر. قال يومين، هذا الشرط الثالث، أن تكون أن تستغرق مسافة السفر يومين فأكثر، أن تستغرق مسافة السفر يومين فأكثر. والعلماء سواء طبعا كانت برا أو بحرا أو جوا، العلماء حددوا هذه المسافة بأربعة برد، والبريد أربع فراسخ، فالمسافة تكون 16 فرسخا. و طبعا الخلاصة أن المسافة بالكيلو تصل تقريبا إلى 137 كيلو متر ونصف تقريبا 137 كيلو متر ونصف. أما من قدرها بالثمانين كيلو والتسعين كيلو هذه ليست على المذهب، ليست على المذهب، لأن الميل عندنا الأميال الميل طبعا يقولون 16 فاسخ هي 48 ميل، 48 ميل، والميل 6000 ذراع عندنا. الحنابلة والشافعية يقولون الميل 6000 ذراع، والغريب أنهم يعني عدلوا عن هذا، الشافعية خاصة عدلوا عن هذا إلى رأي المالكية وقالوا أن الميل 3500 ذراع، 3500 ذراع. والحنابلة يقولون الميل كما في المغني والشرح الكبير والإقناع المنتهى والإنصاف الميل 6000 ذراع، 6000 ذراع. فالحاصل أن المسافة تكون بالكيلو تقريبا 137 ونصف تقريبا. قال رحمه الله: فله قصر رباعية، هذا الشرط الرابع. القصر يكون للصلاة الرباعية ركعتين، فله قصر رباعية ركعتين، ركعتين. وسيأتي أن القصر حكمه يعني سنة أفضل من الإتمام، وذكرته في الضوابط. الشرط الرابع قال: إذا فارق عامر بيوت قريته، إذا فارق عامر بيوت قريته، هذا الشرط الخامس. لا يجوز له أن يقصر إلا إذا خرج من بلده وفارق بلده وفارق العامر، عامر البلد، فإنه يقصر، فإنه يقصر. أما قبل ذلك فلا يجوز له أن يقصر. ذكروا أيضا البساتين، هل يعني المزارع والبساتين؟ قال: إذا كانوا، إذا كانت هذه المزارع والبساتين في خارج جبل يسكنها أهلها ولو في بعض السنة، فإنه يشترط حتى يجوز له القصر أن يفارقها، يشترط حتى يجوز له القصر أن يفارقها. فالإشكال عندنا الآن في مرافق البلد المنفصلة عنها ولا يسكنها، يعني غير مسكون أصلا، مثل المطار مثلا، هل يشترط حتى يقصر من فارق المطار؟ مثل سوق عندنا في الأحساء عزكم الله، سوق الغنم مثلا بينه وبين الهفوف تقريبا حول 14 إلى 15 كيلو، هل يشترط حتى يجوز أن يقصر أن يفارقه؟ سوق مثلا، أو مثلا مصنع الأسمنت عندنا في الأحساء في طريق الدمام، هل يشترط حتى يجوز أن يفارقه، أن يقصر حتى يفارق أن يفارقه؟ الأسمنت واضح أنه لا يشترط، لأن هناك فضاء بين العيون والمصنع. لكن بالنسبة لسوق الغنم ومطار الأحساء يعني هذه محيرة، يعني هل يشترط أن تفارق البلد ومرافقه، يعني مصالح البلد؟ هذه تحتاج إلى يعني نظر في الحقيقة. قال: إذا فارق عامر بيوت قريته فله قصر رباعية ركعتين، إذا فارق عامر بيوت قريته. ثم قال: هذا ذكر حكم القصر وهو أفضل من الإتمام، القصر أفضل من الإتمام، لكن لو أتم فإنه لا يكره، لا يكره، لكن الأفضل أنه يقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر هو وأصحابه رضي الله عنهم. ثم ذكر المسائل التي، المسائل التي يلزمه الإتمام فيها، وهي 21 مسألة. ذكر مؤلف تقريبا 13 سورة أو مسألة يلزمه فيها الإتمام. المسألة الأولى قال: وإن مر بوطنه، إذا مر بوطنه، إذا مثلا هو مسافر من الأحساء مستوطن الأحساء، ومستوطن الأحساء ومسافر، سافر إلى الرياض ثم أراد أن ينشئ سفر من الرياض إلى قطر مثلا، وإذا مر بالأحساء فإنه لا يجوز له أن يقصر في الأحساء حتى يفارق الأحساء حتى يفارق. أو مر بالطائرة مثلا أو بالقطار مر موطنه فإنه لا يجوز أن يقصر حتى يفارقه. فإذا الموطن الأول أو المسألة التي يجوز فيها أو يلزمه الزمان فيها إذا مر المسافر بوطنه الصورة الثانية قال أو دخل وقت صلاة عليه حضرا. إذا دخل وقت الصلاة مثلا أنا أردت أن أسافر أنا مستوطن الأحساء أردت أن أسافر الرياض وأذن علي الظهر ثم خرجت فلا يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر مقصورة لأنها ثبتت في ذمتي وأنا في البلد تامة ثبتت تامة. وهذه مسألة التي يعني خالف فيها الحنابل وإلا قد حكي الإجماع على أنه يقصر في هذه المسألة على أنه يقصر لكن الحنابلة خالفوا فيها وقالوا وهي المفردات أنه إذا دخل وقت صلاة عليه حضرا ثم سافر فإنه لا يجوز له أن يقصر. المسألة الثالثة قال أو أقام فيها نعم عندكم طيب يعني المراد أو مر ببلد له فيه زوجة كان يكون له زوجة في الرياض وهو يريد أن يسافر إلى مكة من الأحساء فإذا مر الرياض وله زوجة في تلك البلد في الرياض فإنه لا يجوز له أن يقصر حتى يفارق ذلك البلد وإن لم يكن هذا البلد الذي فيه زوجة موطنا له نعم أكيد يا شيخ حتى لو كان مسيارا نعم كلهم يفكر عاد على اللي طيب أو دخل وقت صلاة عليه حضرا أو أقام فيها يعني لو نوى الإقامة وهو في الصلاة دخل الرياض مثلا سافر الرياض يريد أن يقيم يوم يومين هذه الإقامة لا تقطع حكم السفر عنه لكن لما كبر صلاة فريضة مثلا نوى أن يقيم في هذه البلد أكثر من 4 أيام فيلزمه حينئذ أن يتم تلك الصلاة وإن نوى قصرها عند الإحرام فإنه يلزمه أن يتم تلك الصلاة. الصورة الرابعة والخامسة أو ذكر صلاة حضر بسفر ذكر في السفر أنه لم يصلي صلاة الظهر مثلا يلزمه يصلي الظهر 4 أو عكسه ذكر صلاة سفر في الحضر ذكر أنه لم يصلي الظهر في سفره وهو في بلده ووطنه نقول يلزمك تصليها 4 ولا يجوزك أن تقصر. قال أو ائتم بمقيم إذا أتم الإنسان بمقيم ولو كان مسافرا فإنه يلزم الإتمام ولو أدرك من الصلاة 2 ركعتين. بعض الناس يدخل في الصلاة في التشهد بعد التشهد الأول في العصر وهو مسافر فيقول خلاص أنا أقتصر على 2 ركعتين الأخريتين هذا لا يجوز أو بعض المسافرين يصلي 2 ركعتين الأوليتين ويجلس أو يسلم بعدين يقوم كل هذا لا يجوز ولا تصح صلاته يلزمه الإتمام إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله اختار قولا أنه إذا دخل معه في أقل من 1 ركعة كان يدخل معه في التشهد الأخير فإنه يلزمه يجوز له أن يصلي 2 ركعتين وأذكر على ما أذكر الآن أنه نسبه إلى المالكية لكن المذهب عندنا حتى لو أدرك المسافر الإمام المقيم ولو في التشهد الأخير فإنه يلزمه أن يصليها تامة. قال أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه ائتم المسافر بشخص يشك فيه هل هو مسافر أو غير مسافر فإنه يلزمه الإتمام ولو بان الإمام مسافرا وقال العلماء يكفي علمه بسفره بنحو علامة كان يصلون في الطرق في الغالب أن هؤلاء مسافرين، يصلون مساجد الطرق الغالب أنهم مسافرين. الصورة التي بعدها قال: وأحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت. دخل مع مثلا مسافر مع مقيم في صلاة العصر ثم أحدث فيها، هذا المسافر أحدث فيها، فحينئذ يقول يلزمه إعادتها مقصورة ولا تامة؟ ها؟ يلزمه يعيدها تامة. قال: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها فإنه يلزمه الإتمام. الشرط أو الصورة التي بعدها: ولم أو لم ينوي القصر عند إحرامه. اشترط عندنا صحة القصر أن ينوي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أنه سيصلي الصلاة مقصورة، الظهر العصر العشاء لابد، فإذا لم ينوي فإنه لا يجوز له أن يقصر. قال: أو شك في نيته، يعني شك المصلي في نيته في كونه نوى القصر عند الإحرام أو لم ينوي. لما جاء في الصلاة في الركعة الثانية والثالثة قال: والله ما أدري نويت القصر أو ما نويت. نقول لك يلزمك إيش؟ الإتمام. أو أخرها، أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، يعني أخر صلاة الظهر مثلا حتى لم يبقى من وقتها إلا وقت لا يكفي لفعل الصلاة مقصورة فيها، فإنه يلزمه أن يتمها. أو نوى إقامة فوق كذا عندكم، أو نوى إقامة فوق 20 صلاة، يعني إيش؟ أكثر من 4 أيام. دخل الرياض ناويا أن يقيم فيها 5 أيام فيلزم حينئذ الإتمام. أما إذا نوى إقامة أقل من 20 صلاة، ك30 صلاة أو 25 صلاة، قصدي 15 صلاة أو 10 صلوات مثلا أو 3 أيام أو يومين، فإنه يجوز له أن يقصر. قال: لزمه الإتمام في كل ما تقدم. ثم ذكر صورا يجوز له فيها القصر. قال: وإن كان له طريقان، يعني سيذهب إلى بلد له طريقان، طريق قصير لا يبلغ مسافة قصر، والثاني طويل يبلغ مسافة قصر، فقال: أريد أن أسلك هذا الطويل الذي فيه يبلغ مسافة قصر لكي أقصر، فإنه يجوز له أن يسلكه ويقصر. قال: فسلك بعدهما فإنه يجوز له أن يقصر. أو ذكر صلاة سفر آخر كذا عندكم، أو ذكر إيش؟ أو ذكر صلاة سفر بآخر. إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر فله أن يصليها مقصورة. أو حبس، يعني مراد حبس في غير بلده، حبس في غير بلده لنحو مطر، نحو مطر أو جليد، كما حصل ابن عمر رضي الله عنه في لما حبس بسبب الجليد 6 أشهر وكان يقصر الصلاة. أو حبس لنحو مطر ولم ينوي إقامة، ما نوى إقامة تقطع حكم السفر، يعني ما نوى أنه يقيم 20 صلاة أو 4 أيام، ما نوى. أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها، أقام لقضاء حاجة تاجر مثلا أو شخص يريد أن يحصل أو يلتقي بمدينه ولم ينوي إقامة، يعني لم ينوي 20 صلاة أو 4 أيام. أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها، يعني بلا نية إقامة، فإنه يجوز له أن يقصر، يجوز له أن يقصر. بهذا نتم 2 ساعة، نتوقف هنا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.